بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن تفاصيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء بمرض موته وانتهاء بدفنه. وتخللت ذلك محاضرات ثلاث تتعلق بوصية من أخطر الوصايا النبوية، وهي حرمة اتخاذ القبور مساجد. وذكرنا ما يزيد على 50 دليلا للدلالة على تحريم ذلك. وكانت هذه اللقاءات ضمن سلسلة في رحاب اليوم الآخر، وقد سبق وذكرت لحضراتكم أن هناك أمورا تفعل مع الميت إذا مات، بعضها يتعلق بالروح والآخر يتعلق بالجسد. وذكرت أيضا 15 وصية تفعل لدى المحتضر، وسرنا مع الروح في رحلتها إلى الله عز وجل، في رحلتها إلى السماء بنوعيها، مع أرواح الكفار والمجرمين، وكيف أنها لا تفتح لها أبواب السماء بل تطرح من السماء طرحا حتى تقع في أجسادهم، وأيضا مع أرواح الطيبين، وكيف تتلقى وكيف يكون مآلها ومصيرها. والليلة نعود مرة أخرى إلى الجسد الذي تركناه لنرافق الروح في رحلتها وعروجها، وما يتعلق بذلك من تكريم أو إهانة. قلت لكم أحبتي، في دروسنا هذه نحن نتكلم عن اليوم الآخر، والإنسان منا عبارة عن جسد وروح. الجسد تفارقه الروح فيحصل لها ما يحصل من تكريم أو إهانة، والجسد ماذا نفعل فيه؟ ماذا نفعل مع الميت بعد خروج روحه؟ ذكرنا عدة سنن وآداب، بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها لا هذا ولا ذاك، بل راجع إلى المصلحة كما ذكر العلماء. يبقى لنا الحديث عن أمور أربعة، حمك الله، عن الغسل والكفن والصلاة على الميت، أعني صلاة الجنازة والدفن، وهذا ما سنبدأ فيه من درس الليلة إن شاء الله. تعالوا أحبتي في الله نتكلم عن غسل الميت، وهذا يحتوي على عنصرين: العنصر الأول الجانب النظري في الغسل، والعنصر الثاني الجانب العملي. ولعل الجانب العملي نؤخره للقاء القادم إن شاء الله، ونحضر الأدوات الخاصة بتغسيل الميت، ونحاول أن نطبق ما يتيسر من ذلك أمام أعينكم عمليا لتتضح قضية الغسل، وننبه على الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها بعض الناس من المغسلين وغيره. فلذلك يعني نريد أن نعتني باللقاء القادم. أنتم معايا ولا هناك؟ عايزين نهتم بالدرس اللي جاي، حاولوا بقدر المستطاع نحشد عدد كويس، لأن هذا الدرس يحتاجه كل مسلم، ما من بيت إلا وفيه ميت. سنذكر إن شاء الله بالتفصيل وأمام أعينكم كيف يكون غسل الميت إن شاء الله، فاحرصوا على الحضور وادعوا غيركم. أما الليلة فنتكلم عن الجانب النظري في غسل الميت. السؤال الأول: ما حكم الغسل؟ ما حكم الغسل؟ واجب، لازم كل واحد يغسل، لازم كل واحد يغسل ميت، لو لم يفعل فهو آثم. احنا كده رحنا بعيد خالص. ما حكم الغسل؟ تفضل. طيب ما تتفضلش. ها ايوه كده، غسل الميت فرض كفايه. غسل الميت فرض كفايه، يعني ايه كلمه فرض كفايه التي يذكرها العلماء؟ ايوه، اذا قام به البعض، بس خلي بالك حط الشرط ده، قياما كافيا. اذا قام به البعض قياما كافيا، مش قيام منقوص. اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين، بخلاف الفرض العيني. لما نقول مثلا صلاه العشاء اللي صليناها دي فرض ايه؟ يعني فرض عين، يعني كل انسان بعينه لابد ان يصلي. اما صلاه الجنازه مش فرض عين، مش كل مسلم لازم يصلي الجنازة، لا فرض كفاية. إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ولو وضحنا أكثر فنقول الأمر في الفرض الكفائي متجه إلى الفعل ولا الفاعل؟ الأمر في الفرض الكفائي متجه للفعل ولا الفاعل؟ الفرض الكفائي في الفعل، للفعل. المهم الفعل يتم بي أو بإيه أو بغيري، لكن الأمر في الفرض العيني متجه للفعل ولا الفاعل؟ للفاعل نفسه، لابد أن يقوم هذا الإنسان بهذا الأمر. غسل الميت قلنا إيه؟ فرض كفاية. لخص ورايا كده الأسئلة دي والإجابات بتاعتها. غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين قياما كافيا سقط الإثم عن الباقين. إيه الدليل على إن غسل الميت واجب؟ حب أسأل كده وأنكش الناس عشان ما تنامش منه. إحنا قلت واجب، إيه الدليل؟ ما هو واجب يعني فرض، فرض كفاية. الرسول قال غسلوا موتاكم، هما احنا قاعدين على المصطفى كده عايزين حديث. قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته، الرجل اللي كان على الدابة ووقع منها في حجة الوداع، قال اغسلوه بماء، انت حافظها، اغسلوه بماء وسدر. والسدر ده ايه؟ طيب، ها، حاجة زي الصابون، هنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. اغسلوه بماء وسدر. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه، فهذا الأمر دليل على أن الغسل هو واجب. الحديث في البخاري ومسلم. وقال للنساء اللائي أو التي كنا يغسلن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة النبي زينب رضي الله عنها، قال لهن اغسلنها ثلاثا، ها، اغسلنها ثلاثا أو إيه، أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. يبقى ده هنستدل فيما بعد ان الغسل ثلاثة او خمسة او سبعة او اكثر ان احتاج الميت الى ذلك. والحديث في البخاري ومسلم. دل الحديثان على الوجوب لامره به صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الالباني رحمه الله: فاذا مات الميت وجب على طائفة من الناس ان يبادروا الى غسله. يبادروا يعني يبادروا، يسارعوا. ويجوز تأخير غسل الميت لحاجة، ما تجيبوا لنا البتاع التاني. يجوز تأخير غسل الميت لحاجة، لو كان مثلا ننتظر عدد أو اجتماع المصلين للصلاة عليه. شوف أنتوا الصوت الأحسن فين بقى كده، ده واضح ولا مش واضح؟ ده أحسن كده، الصوت واضح. لو كان مثلا إنسان ننتظر يجتمع عدد من الناس للصلاة عليه فلا مانع، ولكن لا يتأثر جسد الميت. ولا كما يفعل بعض الناس يقول لك فلان جاي من الكويت وفلان جاي من الصعيد وفلان هيقعد يوم واثنين وثلاثة، فهذا لا يفعل. ولكن لو كان وقتا لا يضر الميت تأخره فلا مانع إن شاء الله. كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لما مات ولد له فأمر بعض من كان عنده أن يخرج فينظر هل اجتمع الناس أم لا، فلما رآهم قد اجتمعوا أمر بإخراج ابنه للصلاة عليه. إذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. والمبادرة استدل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليها: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. هل الإسراع بالجنازة معناه أن نبادر إلى تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، أم الإسراع أثناء السير؟ ذهب الجمهور إلى أن الإسراع يكون أثناء السير، لأن الحديث فيه: فإن كان خيرا عجلتموها قدمتموها إليه، وإن كان شرا وضعتموه من على إيه؟ أكتافكم. قالوا الكلام يفهم في ضوء السباق واللحاق، فهنا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإسراع لأن هذا المحمول لو كان خيرا، لو كان الخير ينتظره فنحن نعجل بوصوله إليه، ولو كان الشر ينتظره فنحن نعجل بإنزاله من على إيه؟ من على أكتافنا. وذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بالإسراع الإسراع في تجهيزها إذا بان موتها. ومن الذين ذهبوا إلى ذلك الشيخ الألباني كما ذكرت لكم منذ قليل، ومن المعاصرين أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: إذا كان الإسراع في التشيع مطلوبا مع ما فيه من المشقة على المشيعين فالإسراع في التجهيز من باب أولى، فالإسراع في التجهيز من باب أولى. وأما وجوب الغسل فقد ذكر الشيخ الحديثين السابقين، وبناء على ما سبق فلو مات مسلم وجب على طائفة من المسلمين تغسيله، فإن لم يفعلوا ودفن بغير تغسيل أثم كل قادر، يعني الذين حضروا ذلك ورأوا ذلك واستطاعوا التغسيل ولم يفعلوا. ولكن هل يتعين الغسل أحيانا على أحد بعينه؟ هل في بعض الحالات نقول فلان ده واجب عليني يغسل هذا الميت؟ ها؟ لو الميت وصف ها؟ لا، هي مش قوي كده. قال العلماء لو وجد اثنان في فلاة فمات أحدهما وجب على الثاني إيه؟ أن يغسله ويكفنه ويدفنه، يصلي عليه ويدفنه، لأنه في هذه الحالة لو لم يفعل فلن يفعل هذا الواجب على هذا الميت. وهل ينسحب هذا الحكم يعني الوجوب على كل ميت أم هو خاص بموتى المسلمين؟ يعني أي ميت يموت يجب اللي احنا نغسله ولا المسلمين بس؟ يعني يجوز أن نغسل الكافر؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قال الإمام النووي رحمه الله لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف، سواء كان ذميا أم غيره، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير، وأقاربه الكفار أولى به من أقاربه المسلمين. أو الكلام النووي ثاني، قال لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف، سواء كان ذميا أم غيره، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير، وأقاربه الكفار أولى به من أقاربه المسلمين. يعني حتى لو الأسرة اللي مات فيها الكافر فيها ناس أسلموا، مش هم اللي يغسلوا، يعني لو فرضنا إن هم أهله عايزين يغسلوا الكفار هم بيتصرفوا يغسلوا، لكن المسلمين ما إيه؟ لا يغسلوا. وذهب بعض العلماء إلى حرمة ذلك، أي إلى حرمة أن يغسل المسلم الكافر، لكن الحرمة تحتاج لدليل. وعندنا في السنة في قصة وفاة أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إن عمك الشيخ الضال قد مات، وده دليل على وفاته أيضا على الإيه؟ الكفر، مع الأحاديث الأخرى، لأن بعض الشيعة يروج إلى أن أبا طالب مات مسلما، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة. إن عمك الشيخ الضال قد مات فاذهب فواره، يعني ادفنه، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فواريته ثم أتيته، أتيت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فاغتسلت ثم أتيته. قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. وده شوف اللي بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم درس أن الإنسان إذا أحسن يستحب أن تكافئه ولو أن تدعو له. فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. فين الدليل في الحديث؟ فين الدليل فيه؟ لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، ما قال له اذهب فغسل، وإنما قال له اذهب فإيه؟ أنا فواريه. ولا أول ولا آخر، ما فيش غسل، ما قالوش غسله، لا قال له روح غسله. يبقى ده دليل على أن الكافر لا إيه؟ لا يغسل. فقال اذهب فواريه، فليس من السنة تغسيل الكافر إذا مات ولو كان قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا بغسل إيه؟ وعلي أبو طالب يبقى له إيه؟ أبوه علي بن أبي طالب، ومع ذلك ما غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا بغسل عمه أبي طالب. عم مين؟ عم النبي، مش عم علي، عشان حدش يتلخبط. أبو طالب كان عم الرسول وكان أبو سيدنا علي رضي الله عن علي. وكذا من حكم بكفره من الأزهر مثلا، أو أفتى العلماء بكفره، أو القضاء الشرعي، أو تبين لنا نفاقه وحكم العلماء بردته، وما أكثرهم. يعني ممكن مثلا واحد من المؤلفين مثلا اللي بيسبوا الإسلام أو يسبون الله عز وجل أو غير ذلك أو يستهزئون، مثلا صرح الأزهر بكفر فلان، لا يجوز لنا أن نغسله ولا يجوز لنا أن نكفنه، لأن ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا كرامة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يفعل به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يفعل بأبي طالب. قال الله تعالى: ولا تصلي على إيه؟ أحد منهم. منهم من مين؟ منافقين. ما بالك بالكافر؟ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. السؤال الثاني: هل كل من مات يغسل؟ هذه بقى اللي انت بتقولها، هل كل من مات يغسل؟ احنا قلنا دلوقتي حكم الغسل ايه؟ فرض كفاية، فرض كفاية. وقلنا ممكن يبقى فرض عين، قلنا ممكن احيانا. قلنا هل ده يشمل كل من مات؟ قلنا لا، ده للمسلمين بس. السؤال اللي بعد كده: هل كل من مات يغسل؟ لا. مين؟ قال العلماء: يستثنى من ذلك الحكم الشهيد. والمراد بالشهيد ها؟ مش المبطون ولا الحريق ولا الغريق ولا اللي مات تحت الهدم، دول وإن كان لهم ثواب الشهادة، لكن ها المراد بالشهيد قتيل المعركة الذي مات في الميدان أو جرح في الميدان ثم مات بعد ذلك بين أهله على إثر هذه الجراحة التي جرحها. فقتيل المعركة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، اللي هم مين؟ قتل أحد، ولم يغسلهم. وفي رواية أنه قال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والحديث رواه البخاري. وفي لفظ: لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليهم. يبقى إذن قد يصلى على الشهيد، شهيد المعركة، وقد لا يصلى عليه. عدم الصلاة عليه بهذا الحديث، والصلاة عليه لأن النبي صلى على من؟ على حمزة عمه رضي الله عنه، فيجوز أن يصلى عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه، لأن الصلاة أصلا على الميت عبارة عن دعاء دعاء. والشهيد بلغ من الدرجة في القرب من الله عز وجل والولاية ما جعله ربما يستغني عن هذه الصلاة. وعن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. أنا عايز الإخوة يعملوا كده لوحة في المسجد وعنوانها: هل تفقدون من أحد؟ إيه سببها أو إيه فايدتها؟ أيوة، اللي إحنا ما ننساش بعض، لأن أحيانا أحيانا أخ يمرض ويقعد أسبوع واثنين مثلا مريض أو في مستشفى ومحدش يسأل فيه، فدي عايزين نحلها. فانت اعمل لي لوحه كده في المسجد عنوانها كده: هل تفقدون من احد، معنى كده. والاخوه يتواصى بعضهم فيما بينهم، يعني يتواصون فيما بينهم، ان كل من وجد او راى بعض الناس مثلا او بعض الاخوه مثلا من المسلمين عموما، مش الاخوه الملتحين فقط، وجد به مثلا حاجه او اصابه او مرض، يدون في هذه اللوحه مثلا في خلال ورقه تعد لذلك، حتى نتواصى ونكون كالجسد الواحد. فلما سألهم مرة أخرى قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. شوف القائد الأعلى للدولة الإسلامية ومع ذلك يحفظ أسماء الرجال ويعرفهم ويفتقدهم. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. قال: فطلب في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. شايفين الشغل؟ قتل كام؟ سبعة ما شاء الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه. كأنه يستعظم هذا العمل ويعني يعظم ذلك منه. هذا مني وأنا منه. شوف الشهادة: هذا مني أي جليبيب وأنا منه، هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاثا. ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما فوضعه على ساعديه. شال جليبيب على إيه؟ إيديك تقدر تشيل واحد عليها؟ ما هي ساعديه ما هو ساعد اهو ايه سا... ايوه ما اقول ايديك الاثنين، ما قلت حاجه، ما هتشيل بيد واحده؟ ايديك المسنه تقدر تشيل واحد؟ مش تقدر، ضعيفه جدا. اللي عايزين الاخوه تبقى قويه شوي. ساعديه. قال: ليس له سرير الا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره. حفروا له ووضعوه في القبر. هنا لم يذكر إيه أيضا؟ الغسل. قال ولم يذكر غسلا. والحديث رواه مسلم. يا بخت جليبيب اللي شاله بإيديه واللي نزق ودفنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. وقال أنس رضي الله عنه إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. والحديث حسن. إذن يستثنى من التغسيل شهداء المعركة أو قتلى المعركة، لا يغسلون بل يدفنون بدمائهم. والسؤال الذي بعد ذلك، من يغسل الميت؟ أو بمعنى آخر، لو مات إنسان في أسرة، هل يجوز مثلا للأم أن تغسل الولد، أو للأب أن يغسل البنت؟ لا، أنا بقول سؤالي واضح، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قال العلماء لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، فلا يجوز لرجل أن يغسل أحدا من النساء، اصبروا بس، من محارمه كأمه وأخته وابنته إلى آخره، ويستثنى من ذلك الزوجات. أنا كان سؤالي واضح، قلت الراجل وإيه وبنته، أو الأم وإيه وابنها، ما قلتش الزوج والزوج. يستثنى من ذلك الزوجان، فيجوز لكل منهما أن يغسل صاحبه. قبل بقى سيدنا علي نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي غير نسائه صلى الله عليه وسلم. كأنها تقول يعني لو كنت أنا قد أدركت هذا المعنى أو انتبهت له، كان أولى اللي يغسل النبي مين؟ نسائه. والحديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد فاطمة تشتكي رأسها، تقول ورأسها، فاكرين؟ فقال بل أنا وإيه ورأسها، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. يبقى دليله على جواز أن يغسل الزوج إيه؟ الزوجة. وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، فاكرين هي ردت قالت إيه؟ قالت له ترجع من دفن وتجيب زوجة تانية في الشقة بتاعتي أو في الأوضة بتاعتي. شوف إيه دماغها، أخذ بالك. لو كنت معرسا ببعض نسائك في حجرتي، يعني داخلا بها يعني. وثبت أيضا، يبقى أول حديث إيه؟ حديث عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت. تاني حديث برضو عائشة، بس هو اللي قالها لو أنت مت قبلية. احفظوا الأدلة يا إخواني، لأن احنا محتاجين فعلا ان احنا نتكلم مع الناس بالأدلة مش بكلامنا احنا. يبقى حديثين عن عائشة. ثلاثة، حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها وقد غسلت الصديق لأنه أوصى بذلك. أسماء زوجة مين؟ سيدنا أبو بكر. أوصى إذا مات أن تغسله أسماء، فغسلته رضي الله عنهما. أربعة، حديث فاطمة، حديث علي بقى، أنه رضي الله عنه لما ماتت غسلها علي رضي الله عنه. ثبت أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه رضي الله عنه. كل هذه الأدلة تؤكد وتبين جواز غسل الزوجين أحدهما للإيه؟ أحدهما للآخر. ولكن هل يسري هذا الحكم لو كانت المرأة طلقت؟ يا سلام لو ما تستعجلوش، أهو الراجل أهو بيسأل أهو يقول طلاق رجعي. قال يجيب الشيخ ابن باز رحمه الله فيقول إذا كانت الطلقة رجعية، يعني الأولى أو الإيه، وتكون في إيه، في العدة، لو كانت الطلقة رجعية يعني الأولى أو الثانية فلا بأس. ليه؟ لأنها ما زالت إيه زوجته، لأنها ما زالت زوجته. وأما النساء فلا يغسلهن إلا النساء، كذلك المرأة إذا ماتت لا يغسلها إلا النساء، إلا طبعا استثناء أن الزوج والزوجة. طب الأطفال، يجوز للأب مثلا أن يغسل ابنته إذا ماتت، ويجوز للأم أن تغسل ولدها إذا مات؟ قال العلماء، نقول بس الكلام، قال الإمام أبو داود رحمه الله قلت لأحمد الصبي يستر كما يستر الكبير. يقولوا لما نيجي نغسل الصبي نستره زي بنستر الكبير، يعني الميت الكبير يعني. قال له الصبي اللي بيموت نعمل فيه كده؟ فقال أحمد أي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء. قال له ده أصلا كده كده المرأة ممكن تغسله، هتستر إيه؟ ولذا قال العلماء الصبي الصغير الذي دون 7 سنين لو مات فلا مانع أن تغسله المرأة أو يغسله الرجل، لأنه لا يشتهى وماذا لو مات رجل في وسط نساء أو امرأة في وسط رجال؟ يعني خلينا نقول بقى رجل مات في وسط نساء ما فيش رجالة معه، يبقى إيه الحل؟ ها؟ كل ده يصب على مية، يعني على الملابس. ما انت قلت المية ازاي يخلعوه؟ ها؟ اختلف العلماء في المسألة، فمنهم من قال يدفن بلا غسل، ومنهم من قال ييمم، ومنهم من قال أنه يصب الماء من فوق ثوب يستره، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يصب الماء من فوق الثوب ولا يجرد ويدلك من به فوق إيه؟ إيه؟ فوق الملابس. آه نعم حيجي حاضر. وذهب آخرون إلى التيمم، بعض العلماء يرجح التيمم، يعني لا يجرد وإنما يرجح التيمم. وإذا علمنا أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، فمن من الرجال يقدم في الغسل؟ يعني احنا نقول دلوقتي الرجال يغسلوا الرجال والنساء يغسلوا النساء واستثنينا بعض الحالات، طيب مين من الرجال؟ يعني الأب مثلا لو مات ابنه، هل الأب اللي يغسله ولا الأخ ولا العم ولا الخال؟ كده كده راجل ماشي، بس مين؟ الايه؟ الأفقه. ها؟ من يقدم في الغسل؟ قال العلماء أولى الناس بالغسل الوصي، أولى الناس بغسل الميت وصيه الذي أوصى به أن يغسله. فقد أوصى الصديق أن تغسله من؟ أسماء بنت عميس كما سبق، فغسلته. طيب لو لم يوجد وصي فأولى الناس بغسل الميت؟ قال العلماء الأب، لأنه أشفق الناس به الأب، وإن على يعني الأب فالإيه؟ فالجد، وهكذا. ثم يبقى بالترتيب كده الأب وإن على، يبقى الأصول، الأصول أولا الأب وإن على، وبعد كده الفروع الابن وإن إيه؟ وإن نزل. ثم الحواشي اللي هو العم وابن العم ونحو ذلك، العصابات اللي هي القرابة من جهة الأب، وإلا فقد يقدم المحارم كالخال وابن الخال ونحو ذلك. فيكون الترتيب الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته ثم ذوي أرحامه. أما الأنثى فوصيتها تقدم، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب. ولكن ننتبه لمعنى مهم، لابد من أن يكون المغسل على علم بفقه الغسل، وإلا تركه لمن له علم أو أدخله معه على الأقل حتى لا يقع في المخالفات الشرعية. وماذا لو مات مسلمون وكفار ولم نستطع التمييز في معركة مثلا أو غير ذلك؟ بعض الناس ممكن يقولوا بتقولوا مسائل ملهاش لازمة، وما أدراك، والله أحيانا الفقهاء يعني يطرحون مسائل ربما في أيامهم ما كانت تظهر ولا كانت يعمل بها، لكن مع الأيام ربما تحدث بالفعل. لو مات مسلمون وكفار واختلطوا فماذا نفعل؟ نغسلهم أو لا نغسلهم؟ ما أيوه هنعمل إيه؟ قال العلماء طالما لم يمكن التمييز نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم بنية المسلمين منه، ماشي كده، نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم بنية المسلمين منهم. ولو مات ميت فلم ندري أمسلم هو أو كافر ماذا نفعل؟ ميت مات مش عارفين هو مسلم ولا كافر، نغسلنا ما لقيناش حاجة. قال ابن قدامة رحمه الله، شوف الإجابات الجميلة بتاعت العلماء جزاهم الله خيرا رحمهم الله، قال رحمه الله إن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر نظر أو نظر إلى العلامات من الختان، لأن الكفار ما بيختتنوش. هتقول لي طب لو كافر اختتن خلاص، شوف علامة ثانية مثلا اليهود. قال والثياب، أحيانا الثياب بتميز المسلم عن الإيه؟ عن الكافر. والخضاب اللي هي الحنة، ماشي كده. فإن لم يكن عليه علامة، وصلناه، إن لم يكن عليه علامة ماذا نفعل؟ قال وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، فإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصلى عليه. نص على ذلك أحمد. ليه؟ لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها، لا يثبت له حكمهم ما لم يقم دليل على ما لم يقم على خلافه دليل، كلام متين. بيقولك هو مات فين؟ هتقول له مثلا مات في انجلترا مثلا. انجلترا دي اصل فيها اسلام ولا كفر؟ دار ايه يعني؟ يبقى الاصل اللي يموت فيها يبقى من اهلها، يبقى ايه؟ يبقى كافر، لحد ما يبقى معانا دليل انه ايه، انه مسلم. واحد مات في مصر الاصل فيها الايه، الاسلام، يبقى الاصل انه مسلم، لحد ما يظهر لنا دليل انه مثلا على ايده صليب ولا حاجه يبقى مش ايه، مش مسلم. يبقى الاصل يقول ان وجد ميت فلم يعلم امسلم هو ام كافر، نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصلى عليه، نص عليه أحمد، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم دليل أو ما لم يقم على خلافه دليل. السؤال الذي بعد ذلك: وهل من صفات تشترط في المغسل؟ المغسل لازم فيه صفات معينة ولا أي واحد يغسل؟ ها؟ إيه طيب؟ الإسلام ماشي، ها؟ العدالة، الأمانة، ها؟ الطهارة، يعني ما ينفعش واحد مش متوضي أو مثلا جنوب يغسل، ها؟ قال العلماء: هل يجوز للكافر أن يغسل المسلم؟ العكس، قلنا في الأول المسلم غسل، قلنا لا. هل يجوز للكافر أن يغسل المسلم؟ هيكب عليه مي، يجوز ولا لا يجوز؟ ليه؟ طب ما أنا عارف أنه كافر، ما أنا بقول لك يجوز ولا لا يجوز. قل لي كافر، ما أنت جبتش جديد، ها؟ ما إيه؟ ما هيكب عليه مية كده وخلاص، إن لم يوجد غيره. يعني لو مات مسلم في وسط كفار فاتصلوا مثلا علينا وقالوا ماذا نفعل، ماذا تفعلون، ها، ولم نستطع الوصول إليه مثلا، ففي هذه الحالة نأمرهم بإيه؟ بغسله. فإن قلت لي فأين النية؟ الكافر لا إيه؟ لا نية له. قلنا الغسل للتنظيف وليس لرفع حدث، فلا يفتقر لإيه؟ فلا يفتقر لنية. ولكن الأصل أن يغسل المسلم الإيه؟ المسلم. وده طبعا يعني مش محتاج تنبيه، يعني مش معقول هيموت واحد هنروح نجيب له مغسل نصران، مش هتحصل يعني. بقول له يعني أمر مش محتاج لإيه. قال العلماء: أن يكون عدلا أمينا. يعني إيه عدل ويعني إيه أمين؟ العدالة يعني لا يفعل الكبائر ولا يجاهر بالصغائر. عدل يعني لا يفعل الكبائر. ما نجيبش إنسان مثلا بتاع مخدرات أو إنسان سكير مثلا ونقول له تعالى غسل الميت، لا. ولا يجاهر بالصغائر، يعني لا يفعل الصغائر أمام الإيه؟ لأن ما قلناش ليه لا يفعل الصغائر، لأنه ما من أحد إلا وإيه؟ ويفعل الصغائر. فلذلك قال العلماء في تعريف العدالة: اجتناب الكبائر وعدم المجاهرة بالصغائر. وأما الأمانة ليستر الميت، لأن الميت أحيانا ربما تظهر عليه بعض العلامات تدل على سوء خاتمة أو نحو ذلك، فلا يخرج فيقول فلان رأيت منه كذا وكذا. نعم يجوز أن يحدث بغير تسمية، بغير تحديد، لا يعين، من باب العظة والاعتبار، ولكن لا يعين، وإذا وجد خيرا نشر ذلك الخير. وأما الصفة التي بعد ذلك: أن يكون عالما بفقه الغسل حتى لا يقع في المخالفات. بعض الناس ربما يدخل فيقص أظافر الميت مثلا، وبعضهم يحلق لحيته، مش لحيته له أخ، لا هو لقى الميت مثلا سايب اللحية منبتة، كان عيان فما كانش فاضي يحلق، فهو دخل لأهم إيه منبتة فرح حلقها له. عم انت جيت تكحلها عمتها، ما تسيبه يموت بلحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخد بالك؟ لا، ده أنا عامله يعني عشان يقابل ربنا إيه؟ لا، حلق اللحية حرام فاتركه، يعني ليتك سألت إن لم تكن تعلم. وبعضهم ربما يصل إلى أن يختن الصبي، صبي مات ليس بمختونا فيختنه بعد أن مات. فهل هذه الأمور مثلا يعني تجوز؟ هذا بسبب الجهل. وبعضهم ربما يدخل يلين عظام الميت فيكسرها. قلتها لكم، دخل واحد قدامي عمال يلاقينا كأنه بيلعب، سمعنا طقطقة، فقلت له لا بس بس بس وقف يعني شوية، وكان بقى فعشان كده العلماء قالوا يكون عالما بإيه؟ بفقه الغسل. المسألة التي بعد ذلك: ما العدة اللازمة للمغسل؟ في المفروض في عدة جات، مش عارف، شوف كده الكيس ده، هي. طب بصوا نخلي الكلام على الجانب العملي للمرة اللي جاية. نعم هنجيب المغسلة ان شاء الله. جهزوا لنا المغسلة يا محمود ان شاء الله. هذا يعني احبتي في الله باختصار الجانب النظري الذي يتعلق بالغسل، ولكن هناك بعض النقاط الاخرى ستأتي معنا ونحن نتكلم عن الجانب العملي ان شاء الله. فالغسل مثلا يراعى فيه بعض الأمور ستذكر أثناء الشرح العملي لأنها أنسب إلى ذلك. قال مؤلف كتاب تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان، خلصنا نعم، حتى أنا عمال أقول ما حدش بيلعب في الكوبايات من ساعتها. حدثني عدد ممن يغسلون الموتى من مناطق مختلفة عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من علامات، والغريب أنهم يتفقون على صفات معينة يروونها عن الموتى، وأكثر هذه الحوادث متشابهة. يعني يقول لك أنا سمعت من ناس كثير، وهذا رجل نحسبه ثقة من المؤلفين، يعني صاحب كتاب تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان، وعنه نقل كثير من العلماء والخطباء ونحو ذلك. فهو يذكر بعض الخواتيم وبعض العلامات التي ظهرت عند التغسيل، يقول من ذلك أن الرجل الذي يموت على الخير يبدو وكأنه نائم في حال الغسل، الذي ينظر إليه كأنه نائم، وأما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه الفزع وخوف الموت مع تغير في وجهه. يقول ولقد غسلت وشاركت في التغسيل ورأيت بعض ذلك والحمد لله. يقول حدثني أحدهم قال غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، وفي أثناء التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد والعياذ بالله من رأسه إلى وسطه، فلما انتهيت من التغسيل إذا به قد أصبح كالفحمة السوداء نعوذ بالله. قال وميت آخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجها نحو كتفه الأيسر، فلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى، ثم لما وضعته في قبره وجهته نحو القبلة فانصرف وجهه إلى أعلى عن الإيه؟ عن القبلة. وحدثني مغسل آخر أنه غسل رجلا وكان لونه مصفرا، فلما فرغوا من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل، فقلت له أسود مثل لحيتي؟ قال لا أسود كالفحم. قال ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ بالله. قال وحدثني مغسل آخر قال دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم يغسلون ميتا، فرأيت وجهه مسودا كأنه قرص محترق، يعني زي رغيف العيش المحروق، وجسمه أصفر ومنظره مخيفا، فجاء بعض أهله لينظروا إليه، فلما رأوه على تلك الصورة فروا هاربين خوفا منه. نعوذ بالله من ذلك. وهذه يعني أمثلة وقصص، وعندنا بعض الأمثلة الأخرى سنذكرها في اللقاء القادم، ولكن أنبه فأقول بعض الموتى أحيانا قد يكون بسبب وفاته على طريقة معينة أو في حادث معين، لا يلزم أن يكون الوجه مثلا متجها نحو الجهة اليسرى، أو وجود دم على جسم الإنسان، أو مثلا قطعة قد ازرقت ونحو ذلك، لا يلزم من ذلك أن تكون هذه علامة على سوء خاتمة، وإنما ينظر لعمل هذا الإنسان. فنحن نربط بين هذه وتلك، وأما أن نحكم على كل مثلا من مات بحادثة أن هذا من علامات سوء خاتمة لا يلزم، وقد تكون هناك بعض العلامات بسبب تخثر الدم مثلا في الجسد أو الطريقة التي مات عليها. فلذلك لا ننصب أنفسنا حكاما على من مات أن هذه سوء خاتمة وأن هذا حسن خاتمة، لا يدري حال العباد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن ننظر لعمل الإنسان ثم نحاول أن نربط بين هذا وذاك، ونستفتي العلماء ما يقول العلماء في كذا وكذا، فإن قالوا هذه علامة تذكر يستدل بها على سوء الختام والعياذ بالله، نقول نحن ندعو له بالمغفرة أن يتجاوز الله. طبعا تتمنى للمسلم الخير والعفو ولو كان مات على كبيرة من الكبائر، هل تدعو مثلا عليه بأن يحرقه الله في نار جهنم؟ المؤمن في قلبه رحمة وشفقة بالناس، وليس أن يحب إلا من كان مثلا من أعداء الله الذين يسخرون من الدين ويسخرون من أحكام الإسلام، فهؤلاء نفرح فيهم لأن في مماتهم عبرة وعظة لمن بعدهم. اللقاء القادم سيكون عمليا إن شاء الله، ونتكلم نكمل بعض النقاط المتعلقة بالغسل، فاجتهدوا في الدعوة، فقد يعني يهدى أحد بسبب دعوتك له فيكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.